فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما عليك يا شيخ. ما شاء الله. قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بغياً. قال كذلك قال كذلك قال ربك هو فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. الله يتجلى علينا وإياك يا مولانا. الله يا سيدي الله الله يوجه لك القبول يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا الله يشرح صدرك يا شيخ. الله يشرح صدرك كمان كمان يا شيخ. نعم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة

وإياك يا شيخ. الله يتجلى علينا ويغفر الرحمة يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نور على نور يا عم. نعم نعم نعم يا شيخ. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما شاء الله صلى الله عليه. آتاني الكتاب وجعلني وبرًا بوالدتي. نعم نعم نعم يا مولانا نعم. قال إن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. صاحب العطاء والفضل يا سيدي. نعم سبحان من هزك له. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرًا بوالدتي وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا.